مع الفرق الكبير. واحدة رايحة تكشف، الدكتور بص كده رسم قلب بسرعة، عمل رسم القلب على طول، احجزوا لي الست دي يا جماعة. لا ده انا ابني ومش ابني، حاج الله يكرمك خشي بس نامي على السرير ده بسرعة، ده هي حاجة بسيطة بس. هوب ادوها البنج، دخلوها على طول عناية، يلا هوب بسرعة بسرعة بسرعة، ركبوا لها مش عارف شريحة، ركبوا لها النظام الجهازي ضبط الكهرباء القلب، هوب تك الموضوع انتهى. عقبال ما فقت من البنج وفقت من كل حاجة، ايه يا جماعة عملتوا فيا ايه، حرام عليك، وراحت معيطة. راح الدكتور قال لها بصي يا امي، الله بعثك من القبر. ازاي ومش ازاي، جم ولادها وجم بقى زوجها وجم الناس كلها، فتح لهم الشاشة وقال لهم تعالوا ده اللي حصل. هي جت بتشتكي ايه، ظهرها واجعها، بقول لها يا حاجة اعملي كده رسم قلب، شوفوا يا جماعة ده رسم القلب، شايفين التقطيع اللي في رسم القلب ده. وبدأ يشرح لولادها ان الكهرباء بتاعة القلب كانت بتقطع، فكانت الست دي تقريبا طالعة من تربتها بتستغيث بتقول لهم الحقوني انا بقى احتضر، وهي مش واخده بالها. خلاص عملت اشعه معاها، فطلع 1 2 3 4، فجريت على طول، لان لو اتاخرنا 2 3 ساعات الست دي هنصلي عليها كاسباب. ساعتها الست تقول له ايه، روح الهي تكسب، روح ربنا يبارك لك فيك وفي اسرتك وفي اولادك ومش عارف ايه والكلام ده كله. وابنها يروح موطي عليها يقول لها يا أمي بس دلوقتي ده الموضوع ده ب90 ألف، تقول له يا ابني هنعمل ايه، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، خلاص ابيع الصيغة دي وخد من اخوك وخد من اخواتك وهنعمل ايه، وتلاقيهم كلهم مبسوطين. صح، ده انت عشان بس اطلعت على علم مخلوق من المخاليق واحد، طب فما بالك بقى العليم الحكيم اللي علمه وحكمته الملأ الأعلى في أوقات كتير مش بيكونوا مدركينها. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهو وهم بقى انتوا عارفين الملائكة. عشان كده كانوا من أول ما نطقوا بيه في الوحي وانت جاي بترتيب المصحف قالوا سبحانك، يعني ننزهك عن أي شيء يا رب، ان يجي في قلبي اي هاجز ان الترتيبات مش مظبوطه، سبحانك لا علم لنا، احنا مش مسالتي لنا علم اقل من علمك، لا علم لنا، احنا اصلا صفر، ده الاصل الصفريه، الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا سلام، انك ما تعرفش تعيش في حياتك على فكره يا جماعه، ما تعرفش تعيش مفهوم الخلافه ولا تفهم بعد كده الآيات اللي جاية أسكن أنت وزوجك، عمرك ما تستوعب إلا إذا فهمت دي. عشان كده إيه، العليم الحكيم كان من أول ما قدر وعلم آدم، بعد شهود التكريم وسجوده وبعد إني جاعل، خلاص علم آدم. يعني يبقى مع شهود التكريم التعليم، ان سبحان الله التعليم ده، عشان كده وعلم آدم اقرأ تحس الدنيا كلها، اول الكون اول الآدمية علم آدم، واول اتصال السماء بالارض مع اشرف رسالة اقرأ، الاتنين تول تجيبهم مع بعض تفهم المشهد، تفهم المشهد، تفهم كويس قوي. اللي ما بيتعلمش العلم النافع ده انسان قاطع شايل فيشة، ده عايش سبهللة، لا في علم دنيا ولا في علم آخرة. طبعا العلم هنا المراد العلم النافع الذي يقربك من الله أو يساعدك على تطبيق مراد الله. أي علم بره الاتنين دول ما تشغلش بيه، يعني تاخده من باب تسليك الدنيا، لكن ده المراد. فعشان ودي على فكرة دين من نوايا طلب العلم، علم الطب، علم الهندسة، علم الجيولوجيا، علم العلوم، علم أي علم في حياتك بتدرسه من نوايا استحضارك، خلاص من النوايا انك بتطلب العلم اللي يساعدك في تحقيق مراد الرب سبحانه وتعالى وتطبيق شرعه. فأنا النهاردة بسأل نفسي سؤال، هل الطب ده هيخليني أطبق علم رب دين ربنا إزاي، وأنشر دين الوحي والوحي ده إزاي، وهكذا يعني، وإزاي أبتغي فيما آتاني الله الدار الآخرة، ده اللي دايما شاغلني. فربنا يعلمنا ويفهمنا.

أن كل خير تنسبه لله وكل شر تنسبه فيك. يا جماعة اللي بيعبدوا ربنا، اللي بيعبدوا ربنا، اللي بيعبدوا ربا يحبونه بيعملوا معاه كده، تعاملوا معاه كده. بهزر مع واحد قبل الفجر، فحد من الشباب اللي بينزل يصلي معايا الفجر كده من قريبي، هقول لكم عليه عشان تدعوا له، هو ابن اختي. فبهزر معاه فبقول له ايه اللي مصحيك؟ قال لي بقى بعمل ايه، كنت بشتري اكل. قلت له طب وليه، وليه بقى ما حدش عمل لك اكل؟ فقال لي هم نايمين. قلت له اه طبعا، ما لو كان سين كان عملوا له الاكل بنجوشه. فقال لي ايه؟ قال لي لا لا لا، هم لو هم دايما يعملوا لي احسن حاجه ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس هم راحت عليهم نومه. فقلت سبحان الله، الانسان اللي بيحب حتى لو حد قصر معاه بيدافع عنه، بيدافع عنه. انت لو بتحب ربنا هتدافع، اي شر يجي لك مش منه على طول، ده بسببي بما كسبت يداي، واي خير منه، انا ما عملتش حاجه، هو اللي سترني، هو اللي كساني، هو اللي وفقني، هو اللي رزقني. طب وديت ضاعت، انا اللي قصرت. اللي بيحب يا جماعه ده شعور محب على طول، هو في الحته دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ على جناب التوحيد بالطريقة دي، أي شر يدافع على طول، لأ انت بتعملوا إيه، وأي حب على طول، أي منظر يعجبهم يخطفهم للي أعجب. شايفين واحدة قاعدة أمال إيه، تجري تجري وتاخد ابنها وتحضنه وبتاع والكلام ده كله، فمشهد حب وحنية عالي قوي، يقولهم لله أرحم من هذه بولدها. يغير النبي صلى الله عليه وسلم ان في قلبك يكون في مشهد رحمة، ويغيب الرحمة الأعمق. واخدين بالكم؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لا الله، الله لا يلقي حبيبه في النار. ففي واحد يا جماعة دايما بيحبب الناس في ربنا، هو كده ربنا اختاره كده، يقول له يا رب أنا استفيني، يا رب يا رب اهديني، يا رب يا رب أطلق لساني ان أنا حبب الناس فيك، أنا مشغول الناس تحبك. دي احد رسائلي في الكون، احد رسائلي في الحياه، انا قاعد 10 سنين 5 سنين 5 ايام، كل الشغله دي انا مشغول بقى ان الناس تحبك، هو ده شغلي. انا عاوز ادخل قبري واكون يا رب من الحاجات اللي انا عملتها ان انا حببت الناس فيك وفي كلامك وفي نبيك، هو ده اللي انا عاوزه. الناس تطلع كده يقول لي ما كان يحببنا في الله. كان كل شويه عم ظروف الدنيا وكبد الحياه خليني اسيء الظن باقدار الله وكده، يجي يقول لي اوعى تعالى، ازاي انت ازاي كده، فيوريني تاني السماء صافيه. واللي بيبص للسماء يا جماعه وبيشوف البدر فيها كده، ويشوف القمر هو مكتمل، ويشوف السماء وهي صافيه كده، على فكره انت محتاج كل شويه تبص للسماء، لانك عم بتبص للسماء بتبص على السماء كده، فتلاقي ان السماء جميله قوي قوي قوي قوي، فعما يجي رعد وبرق لقطه كده ولا بتاع، بس السماء صافيه لا يشوش على صفاء السماء وجمال السماء وجمال النجوم والشمس والقمر والحاجات دي كلها. مهما بقى يعني تمشي في كبد الدنيا وتنشغل بالعماير وتدخل جوه البيوت فمش شايف السماء، لا اطلع يا عم بص، اطلع شوف سماء القلب بتاعك بيقول ايه، فهتلاقي ان الامور دي دايما حاضره معاك. فهو ابن القيم بيقول لك وجعل الهدايه حيث تصلح، ويصرف عن من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، لا يهدي بخلاص. يكفيك يا رب انك قلت لي كده، يكفيك يا رب انك قلت ان يضل من يشاء، يضل من يشاء يا رب. اما وقد ان عاوز تعرف ان ده يستحق الضلالة ولا لا العبد ده، يكفيك ان تعرف ان الله قال انا اضللت هذا، يكفي ان تعرف ان هذا العبد يستحق ان يضل، اننا انا الذي اكفي. يعني ولله المثل الاعلى، عم تلاقي ان في اخ زعلان ان الاخ فلان عمل له حظر، فجاي يشتكي لك، فيقول لك هو ينفع الشيخ يعمل لي حظر وبتاع وانا متضايق منه وبتاع الكلام ده كله. فانت بتقول له ايه يا عم؟ بص يا عم شيخ، الشيخ ماهر المعقلي عمل له حظر، الشيخ الحويني عمل له حظر، الشيخ حسان عمل له حظر، الشيخ مصطفى العدوي عمل له حظر، الشيخ سعود الشريف عمل حظر، المعصراوي عمل حظر. انت بايه اللي بيحصل لك ساعتها؟